الماء الذي يخرج بعد مجامعة الرجل لأهله منهما هل هو نجس أم طاهر؟ الجواب: إذا كان الخارج منيا فهو طاهر، وإذا كان الخارج مذيا فهو نجس، وبالله التوفيق.